بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. موقع الرباني. المنتقبات راسخات الإيمان ثابتات اليقين ما حدش يقدر يلعب بيه. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والله ولا تهز أصغر شعرية في أصبع رجل صغير. يقدم فضل الله عز وجل النقاب ينتشر أكثر مما نريد. عايز اقول لك يا اختي المنتقبة. اتحكي قولي ها ها ها الهيصة والهوجة الحصلة النهاردة في موضوع النقاب والله ما بتخوفني. والله ولا تهز اصغر شعرية في اصبع رجل صغير. عارف ان المنتقبات راسخات الايمان ثابتات اليقين. المنتقبات ما حدش يقدر يلعب بيها لكن تضحك. وسبحان الله العظيم لما عبد الله بن احمد بن حنبل رحمهم الله يقول سألت ابي في مسألة كذا فضحك او فابتسم والتفت. احيانا تسمع كلام كده تضحك تبتسم. لما بيحجوك بلا تنتقب المحرمة ازاي يقولوا بقى ان النقاب عادة يهودية؟ طب ما هو النبي قال اهو لا تنتقب المحرم ده دليلهم. يبقى النبي اقر النقاب اهو. ان كانت المحرمه لا تنتقب فغيرها تنتقب. مفهوم المخالفه اللي هم الازهره يعني المفروض بيدرسوا المذاهب الاربعه. انا ارجع للمذاهب الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد. الامام احمد قال فرض واجب النقاب والثلاثة قالوا مستحب. هو مش ده الدين اللي تعلمتوه وبتعلموه في الأزهر؟ يبقى ازاي الكلام يجي كده بقى؟ يجي ازاي ان هو لا عادة ولا عبادة ولا في من الإسلام؟ ازاي يجي الكلام كده؟ زي ما اقول لك كده انا عايز اقول لك يا اختي المنتقبة لما تسمعين اضحكي قولي ها ها ها ها ها كده. ولا الكلام ده له أي وزن. وفضل الله عز وجل النقاب ينتشر أكثر مما نريد. يعني إحنا بنقول يا ريتها ما انتقبت دي. يعني في نساء بتلبس نقاب صحيح قد تسيء للنقاب إحنا معترفين بهذا الواقع. بس ده واقع واقع. النهاردة تمشي في أي شارع في أي حارة في أي بيت في أي سوق في أي شغل في أي حتة في الدنيا في مصر وفي غيرها النقاب موجود. وبقول للحاجة أمنة يا حاجة أنت قربتي تموتي بقى فما فيش داعي للكلام ده. يعني امبارح قريت في الجورنال واحد كاتب برضو كلام وحش قوي صحفي. فقلت سبحان الله العظيم طب انت بتنافق مين؟ الكلام بالعقل كده وبالمنطق وبالواقع واحدة محترمة سترة وشها مش عايز حد يشوف. اي راجل راجل اي راجل بس ايه اي راجل راجل يحب ان محدش يشوف مراته. يحبش ان محدش يلمس مراته. يحبش ان محدش يهق في مراته. دي حقيقة. لكن اللي واحدة زي ما سمعت قبل الحلقة كده الحتة بتاع الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه يقول حرية شخصية. واحدة مغطية وشها التانية زعلانة ليه؟ طب انت زعلانة ليه؟ ما خليها تغطي وشها. في الديمقراطية المفتوحة اليومين دول ادونا حقنا من الديمقراطية. خليها ديمقراطية. واحدة عايزة تلبس النقاب واحدة عايزة تلبس بنطلون هي حرة برضه. دي هي حرة. هي حرة تلبس نقاب. هي حرة. بس أنا ما بكلمش الأخوات المنتقبات الفضليات الكريمات كده. لا بقول لهم بقول لهن اثبتوا ولا يهمك. الكلام كتير لكن يوم القيامة هتاخدي حقك تالت ومن تالت من عين تغي. هناخد حقنا بقى من اللي استهزأ، وهتاخدي حقك من اللي أذى، وهتاخدي حقك من اللي أنكر، وهتاخدي حقك من اللي بيقترح. أنا بقولك قلت الصحفي ده بينافق مين؟ بينافق الحكومة ولا بينافق أمريكا ولا بينافق مين؟ هو في نفي شخصه مقتنع إن المرأة لما تنتقب وتستر نفسها أحسن. الشاهد إيه؟ تعظيم الحرمات، ده موضوعنا، تعظيم الحرمات. المرأة دي مش من حرمات الله عرض، تعظيم هذا العرض، تعظيم هذه المرأة أن تمس. سبحان الله العظيم. مش عايز أقول بس هيبقى مثال واقعي شوية. كان ربنا كرمني وحصلت حادثة كده، العربية اتكسرت الحمد لله وصلحت وبقت زي الفل جديدة، ولما رجعت بيها بعد ما صلحت كنت بقول للشباب قولوا أشرقت الأنوار، العربية صلحت. اللي بيصلحوا قالوا إيه بقى؟ بس اللي اتلطت مش زي اللي ما اتلطتش. دي غير دي، دي غير دي. فالمرأة المحتفظة بكيانها الشريفة العفيفة المحصنات الغافلات المؤمنات التقيات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله القارضات في قعر بيوتهن، دول حاجة وبقية الدنيا كلها حاجة تانية. دول اللي أوصفهم في كتاب الله سبحان الله العظيم. دول اللي عشان كده بقول لك يا أختي المنتقبة اعتزي بدينك وبنقابك. بقول للأخت المنتقبة نقابك شرفك لا تتنازلي عنه أبدا أبدا. لسه بيذكر لي الآن في البيت إن واحدة منتقبة راحت منعوها من دخول المدينة الجامعية، ممنوع دخول المنتقبات. قالت لهم أهو قلعت، قالوا لا أنت اسمك في المنتقبات مش هتدخلي، مهما ضحيتي هيضحى بك. اثبتي اثبتي ثبات الرسوخ ولن ينالك إلا ما كتب الله لك. قولي لي والمدينة الجامعية يا شيخ؟ روحي روحي على بيت أبوكي، اقعدي هناك، خديها منزلي، خديها انتساب، ما تاخدهاش خالص وربنا يكرمك بزوج صالح. قال لا، هو ربنا هيضيع أولياءه؟ هو ده ظنك بربنا؟ اثبتي والله عز وجل معك ولن يضيعك إن شاء الله. تعظيم الحرمات، عايز أقول في تعظيم الحرمات إن تعظيم الأمر اللي زي ده، يعني إحنا عايزين، أنا بقول النقاب فرض قولا واحدا. الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه أخويا وحبيبي وصديقي وشقيق الروح هيقول النقاب فيه خلاف المسألة، وده واقع نقر به، وأنا قلت الفقهاء الثلاثة قالوا كذا والفقيه والإمام أحمد قال كذا، هذا الواقع. هنقول إن النقاب دين، أمال هي؟ يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ها يدنين. الإدناء بقى الأمطة اللي مربوطة فوق النفوخ دي إدناء؟ طب ما هي ما دنتش. في نص القرآن يدنين عليهن من جلابيبهن. هو أنت يا حاجة أمنة اللي أنت لابساها ده جلابيبهن؟ جلابيبهن عايزين جلباب وإدناء. فلذلك الإدناء ده والجلباب ده دين شرع. تعظيم هذه الحرمة من تعظيم حرمات الله. حتى وإن أثبتنا الخلاف يبقى إدناء وجلباب. عايز أقول لك يا أختي المنتقدة، اتحكي قولي ها ها ها ها، اتحكي قولي ها ها ها.